لا في صفته ولا في جنسه ولا في زمنه ولا في مكانه ولا في قوته وضعه. لأن البعض يقول بأن الله سبحانه وتعالى قدر الأمور على وجه الإجمال، لكن لم يقدرها على وجه التفصيل. قالوا لأن هذا أمر لا يمكن أن يتبادل، وكأنهم يقيسون قدرة المخلوق بقدرة الخالق عز وجل. العبد عاجز على أن تكون عنده تفصيلات في كل الأمور، ربما يقدر الأمور هكذا مجملة لكن بالتفصيل لا يقدر. لكن هل أنت تسوي بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق؟ فالله عز وجل يعني إذا قدر شيء وقع، فأنت إذا وصفت ذلك الشيء الذي وقع تعلم أنه مطابق لعلم الله السابق، مطابق لعلم الله السابق. ولهذا قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. انظر هذا التعبير عظيم، وخلق كل شيء تفيد العموم، كل شيء يعني ليس هناك شيء يعجب عن تقدير الله عز وجل او يخرج او يستثمر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قدره تقديرا، يعني لما تقول تقدرت شيئا تقديرا هذا دليل على كمال الاعتناء بذلك الامر الذي صدر منك، وهو تقديرك لشيء تقديرا تاما صحيحا كاملا غير منقص. فكذلك الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، ولقوله سبحانه وتعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل قدره ضيقا حرجا. يعني انظر هنا اثبت الله سبحانه وتعالى وقوع الهدايه والضلال بارادته. يعني من يريد الله هذا اين يدخل؟ هذه الايه قول الله عز وجل من يريد الله ان يهديه، الايه هل تدخل في الاراده القدريه الكونيه ام تدخل في الاراده الشرعيه الدينيه؟ نعم تدخل في الاراده الكونيه وليس في الاراده الشرعيه. لأن لو قلنا تدخل في الإرادة الشرعية كيف تفسر الله قول الله عز وجل ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيق حرج وهو سهل، والله سبحانه وتعالى قال لا يرضى لعباده الكفر. فالله سبحانه وتعالى قد شاء من الكافر أن يقع كفره، ولكن هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى أمره به بل نهاه عنه. الله سبحانه وتعالى لم يحب، لا يحب صدور الكفر من الناس، ولكن أراده بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عالم في سابق علمه أن هذا الإنسان سوف يهتدي، فالله سبحانه وتعالى سهل له سبل الهداية وفتح عليه، فتكون هداية الإنسان برحمة الله عز وجل، وعلم أن هذا الشخص سوف يضل وسوف ينحرف ولا يثير الهداية، فأظله الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا نقول بأن الله سبحانه وتعالى يشاء الإيمان وأن الكافر فقد شاء الكفر، لأن دخل لمشيئة الله عز وجل في مشيئة الكافر. لأن لو قلنا هذا نكون قد كفرنا في القدر، نكون قد بينا وقد اعتقدنا أن مشيئة الكافر تغلب، هذا تغلب كل مشيئة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر للكافر، ولكن لما كفر الكافر فإن الله سبحانه وتعالى شاء أراد، يعني لم يخل سدى عن إرادته، ولو أراد الله سبحانه وتعالى لا يكون لا يكون، ولكن لما هو كفر الله سبحانه وتعالى شاء ذلك القدر، شاء الكفر صدور الكفر من كفر، ولكن لا يرضاه ولا يحبه. أما قول الله عز وجل ومن يريد أن يهديه ويشرح صدره الإسلام هذا يدخل في إرادة القدرية الكونية كما يدخل في إرادة الشرعية الدينية، لأن إيمان المؤمنين إرادة شرعية دينية، وهو إرادة أيضا كونية قدرية. فالكونية والقدرية يلزم منها وجود المراد، لكن الإرادة الشرعية الدينية قد تجري وقد لا تجري. وهناك قصة عظيمة، قصة عظيمة ذكرها عمرو بن هيثم، قال كنا في السفينة ذات مرة فركب معنا قدري ومجوسي، قدري ومجوسي، فقال القدري يعني كونه مسلم، قال المجوسي أسلم، فقال قال القدري المجوسي أسلم أو متى تسلم؟ فقال ذلك المجوسي حتى يريد الله، قال حتى يريد الله، لما يريد الله عز وجل أسلم،

تعاهدا للقرآن الكريم وقراءة له، وكانوا يصلون حتى قال الرسول تحقرون صلاتكم مع صلاتكم ويقرؤون القرآن لا يفرغون منه. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن لا يجوز حناجره، لا يدخل إلى قلوبه، وذكر أنه يمرقون من الدين كما يمرق السهو من الرمل. فعبد الله بن عمر قال هذا الأمر العظيم لدى روسي بطائره، لو كان لأحد مثلي ذهب أحد ما تقبل منهم وأفره في سبيله. يعني الذهب شيء عظيم ينفقه ولا يترك له شيء ولا يترك منه شيئا له، ثم بعدك ينفقه في السبيل لا في سبيل الشيطان ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى. وكان الشافعي رحمه الله يقول ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. ولهذا كان السلف يكفرون هذا النوع من المنكرين للقدر، وهم غلاة القدرية كمعبد الجهني وتلميذه الذي جاء من بعده وهو غلام الدمشقي أو غلام القدر. ثم بعد ذلك ظهر طائفة أخرى من المنكرين للقدر لكن ليسوا على الشاكلة الأولى، وهؤلاء بقي أثرهم في الأمة، وهم الذين يعرفون بالمعتزلة كعمر بن عبيد ووصل بن عطاء. وعمر بن عبيد هذا من أبو عثمان البصري، وقال هو رأس المعتزلة الذي نشر المقالات الفاسدة بين المسلمين، ويكون قد أخذ الاعتزال عند رجل يسمى الغزال على ابن أئمة الاعتزال. ثم كان يدخل عليه، وكان عمر بن عبيد من العلماء الفصحاء، فلما أعجبه هذا الرجل زوجه بأخته، وهكذا أهل البلاء كما يقال الطيور على أشكالها تقع على أشكالها تقع. ولهذا اجتمعوا وكونوا أسرا وفرحوا وبيضوا ونشروا بعد ذلك الفساد في الأمة. وكذلك واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء هذا كان أيضا يقال من أسياء الناس ومن فصحهم وبلغائهم، كان يجلس إلى الحسن البصري، ثم أظهر بعد ذلك مقولة وهي القول بين المنزلتين، يعني أن المسلم إذا وقع في معصية أو في كبيرة من الكبائر قد نخرجه من الإيمان ونرسله إليكم، فلا هو مؤمن ولا هو كافر. جاء بهذه المقالة لم يقولها أحد من المسلمين. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم المؤمن إذا وقع في كبيرة لا نقول بأنه كافر ولا نقول بأنه منزل بين المنزلين، يبقى محافظا على إيمانه فهو مؤمن، ولكنه مؤمن عاصي أو مؤمن فاسق. والله ذكر هذا في القرآن أن المؤمنين قد يصل بهم الأمر إلى الاقتتال، يقتل بعضهم بعضا، والقتل من أكبر الكبائر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي عنهم اسم الإيمان بل أثبته له، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فقل من المؤمنين، فلو كانوا كفار ما قال من المؤمنين. وكذلك قال الله عز وجل في آية سورة النور ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. وهذه الآية نزلت في مصح ابن إيتام الذي قذف عائشة أم المؤمنين وقتل المؤمنات من الكبائر، ولكن لما كان هذا الرجل من الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت هجرتهم فإن الذنب الذي وقع به وإن كان كبيرا لم يحبط عمله ولم ينسب سابقته من الإيمان والهجرة، فقال الله عز وجل ولا يأتي أي ولا يحلف قولوا قبل منكم. والآية من الذي أبي بغير الصديق لما حلف بالله وأقسم أن لا ينطق على مصطح ابن أتاه لما تكلم في عرض ابنته وعرض زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ألا ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يسبوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، فأثبت الله سبحانه أنه هجرة في سبيل الله رغم أنه وقع في الكبيرة. لكن هذا الواصل بن عطاء جاء بهذا الأمر الغريب، فعند ذلك لما قال بأن المؤمن إذا وقع في معصية فلا هو كافر ولا هو مؤمن، وجاءوا بهذه القاعدة أو بهذه الفكرة التي سماه بالمنزلة بين المنزلتين طرده الحسن البصري، فلذلك قالوا بأنهم معتزلة. وكان الرجل فصيحا حتى يقال أنه كان لا ينطق الراء جيدا، يعني إذا نطق الراء يقول عاء، فكان حتى لا يعيبه الناس كل كلمة تخرج منه إلا ويستعمل المرادف حتى لا يقع في الرع حتى لا يقع في الرع ولا يقال له حتى ذكروا من شعره من هذا الأمر الذي وقع فيه كان أحد الشعراء يقول فيه ويجعل البر قمحا في تصرفه وخالف الرع حتى احتال لشعره يعني لا يقول هو البر يقول قمح ويجعل البر قمحا في تصرفه وخالف الرعاء حتى احتال بالشعر ولم ينطق مطرا في القول يجعله تعافى في الغيث اشتاقا من المطر ولا يقول المطر وانما يقول الغيث قالوا فكان كل كلمه تصدر منه فيها الرعاء لا ينطقه وانما ياتي بمرادفها حتى يتفطن له ولا يعيبه الناس وهذا من الذمم يعني والحيل التي كانت عند اهل البدع الحاصل ان هؤلاء اتوا بفكره في القدر وقالوا أي المعتزلة بأن الله سبحانه وتعالى لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء فالكافر إذا كفر فكفره عليه والله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعاله الله سبحانه لم يخلق أفعاله وكأنهم هنا يعني هذا القول يلزم منه أن مشيئة الكافر أقوى من مشيئة الله سبحانه وتعالى ويكون بهذا قد نسبوا نصوصا في القرآن الكريم الله عز وجل ولو شاء لآمن الناس كلهم جميعا لآمن من في الأرض لأنه شاء الله لو أراد ذلك يوم إذن فكيف تقول بأن كفر الكافر هذا كان بإرادته ولا دخل لإرادة الله عز وجل ولهذا قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله أثبت مشيئة العباد ولكن مشيئة العباد لا تكون نافذة ولا تكون موجودة إلا بمشيئة الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولعلنا إن شاء الله نترك بقية الكلام في الدرس المقبل بحول الله عز وجل على أن نأتي إلى شرح عبارات المؤلف التي بدأها بقوله تعالى ومن صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره كلام عظيم كلام عظيم وضع أسسه علماء الأمة الأماجد الذين بينوا للناس لا يجب أن يعتقدوه في هذه المسائل أي مسائل الإيمان ولا سيما فيما يتعلق بمسائل القضاء والقدر فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يجعلنا من المستمعين القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين قبلها معاني القدر شيء والقدر شيء القدر بسكون الدال والقدر معروف أقول إنسان له قدر أنا له قيمة وسمي فيه القدر بهذا لأنها ليلة عظيمة وليلة عندها قدر عندها شأن عند الله عز وجل وعند المؤمنين كان الله عز وجل أنزل فيها القرآن أما القدر بفتح الدم هذا شيء آخر هذا الذي ذكرناه وعلم الله السابق في الأزل تقدير الله سبحانه وتعالى أشياء هذا هو القدر من تقدير الشيء إذا قدرته إذا وزنته تقول مثلا قدرت هذا الشيء بأنه كذا بمعنى عاينته وأحسنته وقدرته فكذلك الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء تقديرا محكما عنده لا يزيد ولا ينقص هل من يقتل نفسه إرادة كونية أو إرادة شرعية أو أمر الله سبحانه وتعالى بقتل النفس حتى نقول إرادة شرعية إرادة شرعية معناه يعني الأمر الذي يريده الله عز وجل ويحبه ويرضاه الله لا يرضى إلا الطيب إلا العمل الصالح فقتل الإنسان نفسه إرادة كونية إنسان قتل نفسه يقول هذه إرادة كونية قدر الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان يموت قتلا إما عن طريقه أو عن طريق غيره فهي إرادة كونية وليس إرادة شرعية لكن هذه المسألة سوف نتكلم عليها إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله عز وجل إذا كان الإنسان كافرا أو مشركا وكان يبذل أعمال الخير تقول بإعانة الناس بالأموال فإذا أسلموا فإذا أسلم هل الله عز وجل لهم أعمالا صالحة هل يدخل لهم أعمالا صالحة ويجزيهم على ما فعلوا فيما سبق الكافر الكافر إذا لم يسلم وعمل أعمالا هي أعمال صالحة عندنا فإن الله سبحانه وتعالى يطعمه بها حسنة في هذه الدنيا يأكله. ولهذا تجدون البسط الرزق والسهولة التي في المعاش عند الكفار هذا من حسناتهم التي عجلت له فهم يأكلون يعني ما عملوا من الصالحات يأكلونه في هذه الدنيا. ولكن إذا جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لم يكن عندهم شيء ليس عندهم ثواب ولا عجل. لأن الله عز وجل قال وقدمنا إلى ما عملوا من أعمال فجعلناه هباء منثورا. ولكن إذا أسلم في هذه الدنيا وأصلح وتاب وبين فإنه كما قال الله عز وجل إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنة وكان الله غفورا. هذا من رحمته سبحانه وتعالى يعني يكون إنسان في الضلال ثم لما يؤمن ويسلم الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنة فكان الله غفورا رحيما. كيف يكون توفيق بين قضاء الله سبحانه وتعالى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء؟ نعم الدعاء من جملة القضاء لا يرد القضاء الا الدعاء. وهذا في ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم للناس حتى لا يستكينوا وحتى لا يخضعوا للأمر الواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغبك في الدعاء فأنت لا تقول يعني وقد نزلت بك نازلة أو حلت بك محنة تقول والله هذا ما قدر الله تعالى وأنا لا أريد أن أفعل شيء. إذا كان ضررا فأتدعو الله سبحانه وتعالى تأخذ بالأسباب وتدعو الله عز وجل. فإن رد الله سبحانه وتعالى هذا القضاء فإن هذا الدعاء قد رددت به قضاء الله عز وجل لا يعني أنه ما كان مكتوب في اللوح المحفوظ قد موحي، وإنما علم الله سبحانه وتعالى أنه سوف يصدر منك الدعاء ولو لم يكن منك هذا الدعاء لكان قد قضى لك بقضاء آخر. فلما علم أنك سوف تدعوه فإنه قد علم أنك سوف تدعوه ولهذا غير لك وبدل لك ذلك القضاء الذي كان قد ينزل عليك بهذه الصفة وإنما نزل عليك بالصفة الأخرى أو بالقدر الآخر بما دعيته. ولهذا الإنسان لما حجب عليه أمر القضاء وهذا من رحمة الله عز وجل أن الإنسان لا يعرف ما سيقدر له وما سوف يقضى له من خير أو شر فيبقى متصلا بالله سبحانه وتعالى يستلهم منه الهداية وهو يدعوه أن يهديه وهو يستلهم بالشرور ويأخذ بالأسباب التي تنجيه من عذاب الله ويأخذ بالأسباب التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى إنه جدًا. ولو كان الناس يعلمون أقدارهم ويعلمون أجالهم ويعلمون أرزاقهم لفسدت طبيعة الحياة ما استطاع الناس أن يعيش إذا علم الإنسان أنه يموت في الوقت الفلاني ما يقدر يموت بالهم والحزن ولكن الإنسان لا يعلم. فالله سبحانه وتعالى حجب القدر عن الناس بما في ذلك من الحكمة العظيمة. قال ما هي الكتب التي تنصح بها في هذا الباب؟ الكتب التي في القضاء والقدر كثيرة وكثيرة جدا ولكن الذي ينصح به هو أن يقرأ الإنسان كتب العلماء الراسخين في باب العلم. وقد ألف الشيخ الإسلامي ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا سماه شفاء العليم هذا كتاب عظيم كله في القضاء والقدر. ولأحد طلبة العلم من إخواننا جمع مسائل القضاء والقدر من كتاب فتاوى الشيخ الإسلامي ابن تيمية تحت كتاب سماه مسائل القضاء والقدر جمع كل ما تكلم عنه شيخ الإسلام في القضاء والقدر وجمعه في أبواب واستبعوا على حسب الأبواب المذكورة في مجموع الفتاوى. فهو كتاب يعني جمعه أحد إخواني الجزائريين مقيم في الإمارات حفظه الله عز وجل فجمع هذه النصوص الواردة في القضاء والقدر وجعلها في كتاب فذكر أنها مسائل القضاء والقدر عند الشيخ الإسلامي ابن تيمية في كتاب الفتاوى. وهناك يعني كتب كثيرة جدا لا يمكن يعني أن أحصيها لكم لكن سوف أذكر إن شاء الله بعضها في وقتها. ما هل فرق بين الكتابة في اللوح المحفوظ وكتابة الملك الإنسان وهو في بطن أمه؟ هذا لا ينافي هذا، لأن الكتاب على نوعين، الكتاب التي في اللوح المحفوظ والكتاب التي تكون عند الملائكة أو تكون للملائكة، والملائكة لم يطلعوا على ما هو في اللوح المحفوظ، لم يطلعوا على ما في اللوح المحفوظ، ولهذا يكتبون، والذي تكتبه ملائكة هو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ. إذا في الكتاب على نوعين، إذا كان الله عز وجل قدر الخلق قبل 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، هل كان يعلم بإحسان الشيطان؟ يعلم، يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر، ولكن قد يقول الإنسان لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الشر؟ أخرق لماذا لم يخلق الإيمان ولم يخلق إلا الخير؟ قال العلماء أن أفعال الله عز وجل فعل الله سبحانه وتعالى ليس هو بالشر، لأنه حتى لو خلق الكبر فهذا خير، لأنه يعني يمتحن به العباد، ولو لم يكن الكبر لم يظهر يعني الصالح من الطالح ولا الطالح من الكافر ولا المؤمن من الكافر ولا أهل الجنة أهل النار، فيوصف بأنه شر بالنسبة للمقدور. فأنت مثلا لو نزلت عليك مصيبة أو ابتليت بمرض، أنت بالنسبة إليك هذا المرض خير ولا شر؟ بالنسبة إليك هو شر. من الإنسان يحب المرض؟ غير إذا كان في مقام عبد الله بن مسعود فيقول حب هذا المكروهات المرض والموت، لكن البشر كله إذا مرض أو افتقر يقول هذا شر، فوق له لأنه شر كما يحب المرض. لكن هل يقال أنه في قضاء الله عز وجل ليس في المقدور تقدر الله عز وجل، هل يعتبر شر؟ يعتبر، فقد يكون خير وقد يكون خيرا. لماذا؟ لأن الله تعالى قد جوز عليك المرض وهو شر لك، لكن أراد بك الخير من حيث لا شر. ولهذا قال الرسول ما يصيب المسلم من هم ولا وصب ولا نصب ولا حزن حتى السوء يمسكها إلا كفر الله بها قبل. إذا ما أنت مستفيد، تلقى الله عز وجل وما عليك خاطئة، تلقى الله وما عليك خاطئة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه امرأة اسمها أم سعيد ملك بالأمة، قال لها ما لك تزدفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فحق لها لا بارك الله فيها، كأنها تسبها. قالت لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الخير قبل الحديث، تذهب خطايا. لو علم الإنسان بأن تلك الحمى قد أذهبت خطايا ماذا يقول يوم القيامة؟ يقول لو كانت حياتي كلها مرض. لكن لا يدرك الإنسان هذا إلا في العقل، وأن الإنسان أن يتصور العاقل. أنت دائما عجوب ينظر إلى الوقت الذي هو فيه، لكن العاقل لا يترقبه. ولهذا انظروا، هذه قالت الحمى لا بركة بها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الخير خبث الحديد. ولهذا ذكر ابن القيم في الزاد أن رجلا قال يعني لما قبض الحمى قال دارت مكفرة الذنوب وودعت، قلت لها تبا لها من ضئيل ومودع، قالت وقد عزمت على حالها ماذا تريد؟ قلت أن لا ترجع. قال هذا لم يحقق للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أنا فأقول دارت مكفرة الذنوب وودعت، فقلت لها أهلا من ضئيل ومودع، قالت وقد عزمت على حالها ماذا تريد؟ قلت أن لا تقلعي. الآخر قال أن لا ترجع يروح يتولي. لكن الشيخ الإسلام قال رحمه الله وقال وقد عزمت على في حالها ماذا تريد؟ قلت أن لا تقلل بما لا يعني، ولكن إنسان يسأل الله عز وجل العافية ويسأله البلاء، ولكن إنسان له العظيم يصبر بما يعلم أن في ذلك من العاقبة ومن الأجر الجزيل ما لو علمه وأدركه لما يئس ولما صبر منه هذا القنوع وهذا اليأس مما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. ولعلنا ان شاء الله يكون ل